نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء القرآني المتجدد بينات، والذي يأتيكم على قناة المجد، هذه القناة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي جهود القائمين عليه. لازلنا في مجلسنا في بينات مع الدكتور مساعد الطيار والدكتور محمد الخضيري، نتحدث حول آيات سورة النساء، وقد وقف بنا الحديث في المجلس السابق عند نهاية الآية 57 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وسوف نبتدئ بإذن الله تعالى في هذا اللقاء بالآيات التي تليها، وهي قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقبل أن ندخل في الحديث حول هذه الآيات، نستمع إليها مرتلة ثم نعود للحديث عنها بإذن الله تعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد أمروا أن يكفروا يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وبعد أن استمعنا أيها الإخوة المشاهدون إلى هذه الآيات من هذه السورة العظيمة، نعود للحديث حولها. كنا تحدثنا يا مشايخ في الحلقات الماضية في سورة النساء، وقلنا إن سورة النساء يمكن أن تسمى سورة الحقوق، لا شك. ومر معنا حقوق كثيرة متعلقة بالتركات ومتعلقة بالأيتام ومتعلقة بالزوجات والصداق، ثم جاء بعد ذلك الحديث عن الحقوق التي يسميها الحقوق العشرة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم تلاحظون الآن تأتي هذه الآية العظيمة التي تتحدث عن أداء الأمانات إلى أهله، وكأنها تريد أن تلخص السورة من أولها، وأن هذه الحقوق هي عبارة عن أمانات ينبغي على المسلم أن يؤدي هذه الأمانة على وجهها. فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحقوق التي مرت كلها أمانات. حقوق الأيتام هي أمانة عند الولي لا بد أن يؤديها. الصداق وحقوق الزوجة هي أمانة عند الزوج يجب أن يؤديها. محافظة على الأموال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، حقوق أيضا وأمانات ينبغي على المجتمع أن يحافظ عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فمعنى هذا أنه ما دام المجتمع محافظا على الأمانة فإن الساعة لم تأتي بعد ولم تقترب بعد، ليس كذلك؟ بلى. أمر آخر عندما قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هناك مرت إشارات أيضا في الآيات السابقة إلى التحكيم عندما ذكر الخلاف بين الزوجين، ليس كذلك؟ وإن خفتم شقاق قالوا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. جاءت هذه الآية أيضا لتضع أيضا القانون، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويمكن أن تسمي هذه الآيات أنها من قواعد القرآن، ليس كذلك؟ بلى. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه قاعدة عامة، سواء كانت أمانة لمسلم أو أمانة لكافر فإنها ينبغي عليك أن تؤديها. وكذلك الحكم بالعدل بين الناس. هل لديك دكتور تعليق حول هذه الصلة بين هذه الآية وما تقدم؟ طبعا كما أسلفت، الحقيقة يعني واضح جدا أن هذه تأكيد على تلك الحقوق التي أمر الله بها من أول السورة. والحقيقة أن الأمر بأداء الأمانات في القرآن وحفظ هذه الأمانات كثير، وأنه يأتي في مقدمة الأوصاف التي يوصف بها الذين يستحقون كرامة الله عز وجل في الآخرة. فمنها قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لاحظ لأماناتهم وعهدهم راعون، وذكر هذا أيضا في سورة المعارج وأعاده بلفظه لما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قال والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. فهذا يدلنا على أن أداء الأمانة ورعايتها من أعظم ما يستوجب رحمة الله عز وجل ويستحق به الإنسان الفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والأمانة اسم عام يشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ هي أمانة التكليف. أمانة التكليف، نعم. يعني عبادتك لله عز وجل، قيامك بحق والديك، صلتك لأرحامك، أداؤك للحقوق الواجبة عليك كما في هذه السورة، وغير ذلك مما اؤتمنت عليه، كله مما اؤتمن الآدمي عليه وكلف به. فالله عرضه على السماوات والأرض والجبال، فكل واحدة من هذه تبرأت من حمله لثقله وحمله الإنسان، ثم وصف الله الإنسان بأنه ظلوم جهول. فالحاصل أن أداء الأمانة وحفظها ورعايتها من أعظم الأعمال. ولذلك سيأتينا كأن هذا مقدمة لسورة المائدة التي تسمى سورة العقود. هنا يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أمر الله بالوفاء بالعقود وحفظها وصيانتها ورعايتها. قال في سورة الإسراء، وهذا ما اشترك فيه القرآن المكي والمدني: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حقيقة أن هذا المعنى كبير جدا، ولذلك أنا أثني على ما ذكرت من كون هذه الآية من قواعد القرآن الكريم، يعني الآيات التي تبنى عليها مسائل كثيرة جدا، ويندرج تحتها يعني أمثلة وآيات أيضا كثيرة. نعم، جميل. في أيضا الآية هذه مرتبطة بحال من أحوال النزول. أي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل جوف الكعبة، لما خرج كان يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. من يقول أنها نزلت فيها؟ نعم، هناك من يقول أنها نزلت فيها، فيحتمل أنها كانت نزلت الآية التي نزلت في جوف الكعبة. الجوف الكعبة، ويقولوا يذكرون هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه مفتاح الكعبة، فقال: أين عثمان بن شيبة؟ ثم أعطاه مفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة، ولا زال مفتاح الكعبة إلى اليوم. إيه، الآن يسمونه الشيبي، فلان الشيبي. شيبة. نعم، البني شيبة. جميل جدا. ومعنى ذلك أن طبعا هذا الحقيقة أيضا ملحظ مهم جدا، من أين جاء لبني شيبة مفتاح الكعبة؟ طبعا هم توازعوا اللي هم بنوا يعني الأعمال. إيه نعم، وكان لآل شيبة السدانة اللي هو مفتاح الكعبة، فبقي معهم إلى يوم، يبقى معهم اليوم القيامة، يعني إلى أن طبعا تهدم الكعبة وهو معهم المفتاح، لا يأخذ منهم إلا ضال. أي نعم. فهذا أيضا يدلك على أن الأعمال التي كانت في الجاهلية من أعمال الخير أبقاها الإسلام كما هي وأقرها. نعم، وأقرها. نعم. جميل. بل زادها يعني قوة وتأكيد. نعم. لاحظوا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا الله، شوف ما أجمل ما يأمر به الإسلام سبحان الله العظيم، وهو كمال كمالات فعلا. أداء الأمانة، أداء الأمانة مأمور به مطلقا، فينبغي فعلا على الإنسان أنه يربي في نفسه وفي أولاده الحرص على الأداء الأمانة. يعني الآن المدرس في مدرسته مستأمن على هذه الوظيفة، ينبغي عليه أن يؤدي هذه الأمانة. المدير في مدرسته مستأمن على هذه الوظيفة، ينبغي عليه أن يؤدي هذه الأمانة. التاجر في متجره مستأمن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه بصفة عام. ثم يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سؤال: معناها الآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، معناها أن كل مكلف مستأمن ينبغي عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. لكن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ليس كل أحد يتصدى لهذا الأمر وهو الحكم بين الناس، وإنما أمر بأن يقيم العدل من تصدى للحكم بين الناس. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لكن أبو عبد الله مثلا الأستاذ لما يصحح للطلاب، لا يدخل فيها معنى هذه الآية؟ بل هو في الصلب. في الصلب. نعم. نعم. يعني بعض الناس لما تقول له لو تلوت على هذه الآية، يذهب إلى الحكم القضائي فقط. أو شخص مثلا استأمنك على مال أو استأمنك على شيء شيعة، ولا الأمانة أوسع من هذا بكثير. نعم. نعم. حقيقة يعني الملحظ اللي ذكره الدكتور مساعد مهم جدا ننتبه له. أحيانا يرتبط في أذهاننا أن هذا الوصف أو هذا المعنى يقوم بأناس معينين، بحيث إذا مرت بنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن مباشرة نستحضر شخصية أولئك الناس. مثلا أحاديث القضاة، تحذير من القضاء الظالم والقاضي الذي يجور في حكمه، دائما نتذكر القاضي الذي يذهب إلى المحكمة. الحقيقة أن الذي يمارس القضاء هم كثيرون في المجتمع: المدرس، المدير. أحسنت. الزوج بين زوجاته إذا كان لهم زوجات، الأب بين أبنائه. ألا يختلفون أبنائك معك في السيارة وتحكم بينهم؟ يجيك واحد منهم يبكي: فلان طقني، تذهب مباشرة تضرب الثاني. طيب أنت قاضي، تسأل وتتأكد، وهل عندك بينات وتعرف إيش اللي حصل بالضبط، ثم تحكم حكم بالعدل. ما هو لأن هذا الصغير تضرب الكبير، ولا لأن هذا الضعيف تضرب القوي. انتبه، تحكم بالعدل. طيب المدرس كما ذكرتم بين طلابه، الرئيس بين مرؤوسيه، المدير مدير الشركة وغيره بين موظفيه، كل هؤلاء يمارسون القضاء يوميا. بل إنها أعجبتني كلمة لأحد القضاة مرة يتكلم عن هذا المعنى ويؤكد عليه، يقول أنا متأكد أن مدير المدرسة والأستاذ في المدرسة يستعملون القضاء أكثر من استعمال القاضي في المحكمة، لأن القاضي تحال عليه في اليوم يعني قرابة 12 قضية ما يزيد عليه، بينما الأستاذ يمكن يحل في اليوم 50 قضية بين الطلاب. نعم، فيجب عليه أن يراعي هذا الأمر. ولذلك وإذا حكمتم بين الناس في أي موطن، حتى بين الكفار، حتى بين مسلم وكافر، أن تحكموا بالعدل. لاحظ لم يقل أن تسووا بينهم، وإنما تحكموا بالعدل. بالعدل. أي نعم، يعني تعطوا كل واحد ما يستحقه. السلام. إن ظالما أو مظلوما. ولم يقل أن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمساواة. أي. وإنما بالعدل. بالعدل الذي يعني أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم. نعم. نعم. نعم. ولعل هذا يناسب أيضا ما تقدم معنا في قضية تقسيم الميراث، عندما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مقتضى العدل. نعم. أليس كذلك؟ بلى. نعم. أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الآيات، وحسب التفصيل الذي مر معنا. نعم. أن هذا مقتضى العدل، وأن الأولى هو استخدام هذه المفردة القرآنية بدل كلمة المساواة التي يعني كثرة إردادها اليوم. نعم. نعم. أيضا لفظ الجلالة كما لاحظ ذكرنا. إن الله. إن الله. أحسنت. إن الله نعم ما يعظكم به. وش معناها يا دكتور؟ إن الله نعم ما يعني يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به، فأدغمت الميم في النعمة. نعمة يعني أصلها نعمة ما يعظكم به. ثم قال نعمة. أي نعم. طيب يعظكم به. طيب يعني ما أو أريد أن نقف أولا عن هذه التربية الإلهية. لاحظ أن المربي في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى، ولاحظ القرآن كله أن الذي يربينا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة عظيمة للإنسان أن يتولى تربيته خالق ربه سبحانه وتعالى وخالقه، والجد دائم الأوامر تأتي إما بالرب وإما بلفظ الجلالة، وإن كان أكثر بلفظ الجلالة. يعظكم به، الوعظ بمعنى التذكير. نعم. وكأنه يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعظكم إلا بما هو خير لكم. لكم مآله القريب والبعيد هو خير لكم. ولهذا لاحظ أنت لما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دائما اجعل نفسك في الطرف الثاني، ماذا تحب أن يكون؟ أن يؤدى إليك. إيه. وإذا حكمتم بنزلكم بالعدل، أيضا اجعل نفسك في الطرف الثاني، ماذا تحب أن يكون؟ لا شك كل إنسان يحب أن يجر الأمر إليه، لكن هل هذا هو الصواب؟ نقول لا. الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، فإن كان العدل أن يقضى لك فإننا جميعا نرضى بذلك، وإن كان العدل أن يقضى عليك فإننا أيضا جميعا نرضى بذلك. نرضى بذلك. نعم. فإذا مثلا نحن نبحث عن العدل ولسنا نبحث عن حظوظ النفس، وهذا هو مقتضى التسليم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. أنك ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. سواء كان لك أو عليك. نعم. ولهذا أنا أذكر أحد الأقارب يقول دخل في قضية بين أخوين، كان بينهم خصومة وأرادوا أن يحلوها وجعلوه حكما بينهم، فذكرهم بالله وذكرهم أيضا بأن الحكم إذا حكم ما يعترض عليه، وأنه يجتهد ويقضي بما يمن الله عليه. فالمهم عرض القضية، يقول بعد ما عرضت، يقول هو كان يتكلم عن بعض النفوس تحتاج إلى شد معها، وبعض النفوس لا تحتاج إلى الرفق واللين. يقول لما قضيت القضية وانتهيت وقلت انه قسمت الموضوع المزرعة الفلانية كذا، ولا المهم قسمت الأموال بينهم، الأكبر منهم كأنه اعترض، قال يا شيخ كيف هذا وانا كذا وكذا. يقول مباشرة انه أول ما قال كلام هذا قلت له يا فلان ألا تتقي الله، أنا قدمت لك بمقدمة كذا وذكرت لك أني أنا جئت حاكما، والحاكم إذا قضى انتهى الأمر، وأنت رضيت بحكومتي، رضيت بحكومتي، وبدل ما أن تقول الحمد لله الذي فصل الأمور على هذا، فإن كان شيء من حقي فأنا متنازل عنه، وأنت يا أخي إن كان شيء أصابني من حقك فليتك تتنازل عنه، وتنتهي القضية إلى المحبة والمودة أفضل. يقول سبحان الله ما عداها، قال لا والله آسف وخلاص. ويقول الحمد لله استمرت أمورهم بعد ذلك ما شاء الله وانقضت وفق. نعم جميل. نعم. إن الله كان سميعا أولا في قوله إن الله نعم يعظكم به. هل تلاحظون في سورة النساء تكرر ذكر الوعظ؟ نعم. مر معنا الوعظ في قوله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. نعم. وأيضا مر معنا هنا قال إن الله نعم يعظكم به. وسوف يأتي معنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الحقيقة هذه الفوائد التي ذكرها الله ورتبها على الاستجابة للوعظ فوائد ينبغي أن يتذكرها كل من يعني يستمع إلى موعظة صحيح، وكل من يتعرض للوعظ، وأن يبالغ في شأن الاستفادة من هذه الموعظة. صحيح. أن بعض الناس يتكبر عندما يعظه شخص ويرى أنه يعني أكبر من أنه يوعظني فلان. نعم نعم. في حين أن يعني ما أنا لست طفلا حتى أذكر بالضبط. أو أوعظ بالضبط. الحقيقة في أيضا ملحظ آخر يعني قريب مما ذكرته بعبد الله، وهو أن الناس يحتقرون الوعظ، وإذا أرادوا أن يهونوا من شأن إنسان يقول لك هذا إيش هو هذا الرجل هذا واعظ، فيقول لك هو دكتور في الجامعة ولا واعظ مثلا. صح. يعني أنه مرتبة الواعظ مرتبة إنسان ما عنده شيء إلا أنه بس يعني يتكلم عن الجنة والنار أو يرقق القلوب أو شيء من هذا القبيل، وما يعلمون أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك مثل هنا. أي. إن الله نعم يعظكم. نعم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، هذه نص في هذه المسألة، وهي أن الرب سبحانه وتعالى ينسب لنفسه هذا الفعل، ولا يمكن أن ينسب الله لنفسه فعلا يكون فيه شيء من النقص. صحيح والله. بل هو في غاية الكمال والتمام. ولعل الشيخ أبو بكر الجزائري يعني حفظه الله وأمد في عمره يقصد هذا المعنى عندما يعرف بنفسه فيقول الواعظ بالمسجد النبوي. جميل. يعني ما يقول مثلا شيخ التدريس أو مثلا، مع أنه مفسر أيضا، مع أنه مفسر وفقيه وعنده يعني جملة من العلوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، إلا أنه يعرف بنفسه فيقول الواعظ بالمسجد النبوي. جميل. وهذه لفتة في أنه هذه المرتبة وهذا العمل الجليل يجب أن يكون محل احترام. أنا هذه تذكرني بعد قصة اسمحوا لي بها. في بعض مناطق المملكة يقللون من شأن المؤذن ويرون أن المؤذن يعني حتى بعضهم والعياذ بالله يصل به الأمر إلى أنه لا يزوجه. سبحان الله. فتجد في بعض القبائل يأنفون من أن يكون فيهم من يؤذن. سبحان الله. أين عجيب. الشيخ الله يرحمه فيصل المبارك الذي كان من علماء الرياض ثم انتدبه الملك عبد العزيز ليكون قاضيا في منطقة الجوف. نعم. طبعا الشيخ لما جاء وجد المنطقة بحاجة إلى أن يعني تحيى فيها دروس العلم وهذا، فعمل فيها عملا عظيما، وكان من ضمن اللفتات الجميلة التي قام بها أنه وجد أن بعض القبائل هناك تأنف من الأذان وتستصغر وتنتقص هذا المؤذن، فماذا كان يفعل؟ كان هو يقوم بالأذان بنفسه، حتى طبعا هو شيخ المنطقة كلها. نعم. قاضي. أي نعم. فحتى يرفع من شأن المؤذن. عجيب. في منطقة القصيم أو في بعض مناطق القصيم يسمون المؤذن الرئيس، يعني من أجل إيش؟ الرافع من شأنه، لئلا يحصل ما حصل في بعض المناطق من الإقلال من شأنه. فنحن نقول هذا مهمة المصلحين، يعني يقول له تجديد. أذن يا ريس، يقول أذن يا ريس. نعم. ويسمى الريس، يقول جاء الريس راح الريس. وإذا سمعت اسم الريس في بعض المناطق ترى الأصل أبوهم كان مؤذن. سبحان الله. أي نعم. لأجل إيش؟ لأجل هذا المعنى أنه ريس، وعطر الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم. سبحان الله. جميل جدا. هذه أول مرة أسمع بها الحقيقة. نعم. ألا ترون يا إخواني أن الإتيان بالحكم بالعدل بعد أداء الأمانة أن هذا الترتيب جاء في موقعه من جهة. كيف ذلك؟ أي نعم. أن كل إنسان لو أدى الأمانة فستنسجم الأمور ولن يبقى عندنا إلا الإشكالات التي بسيطة تحتاج إلى حاكم يحكم فيها بالعدل. جميل. أي نعم. فيمكن والله أعلم أنه الحكم بالعدل متمم لأداء الناس الأمانة. نعم. فإذا أدى الناس الأمانات وحكموا بالعدل فقد استقامت أمورهم وصلحت جميع أحوالهم وليس هناك ما يكدر صفو العيش عندهم. لا صدق نعم. والله صحيح. نعم. لذلك قالوا لو أنصف الناس لاستراح القاضي. نعم. يعني لو أدى كل أمانته على أكمل وجه لما بقي ربما إلا القلة قليلة تحتاج إلى وأن تحكموا بالعدل. نعم. نعم. تأتي الآية التي بعدها يا إخواني وهي من الآيات العظيمة في كتاب الله. نعم. وهي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كيف أولا الآية هذه فيها لفتة أنها أمرت بطاعة الله سبحانه وتعالى على وجه الانفراد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. نعم. لذلك إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى فإنه ينبغي على المسلم أن يسارع للاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. نعم. الأمر الثاني أنه جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الاستقلال أيضا. نعم. فقال وأطيعوا الرسول. وكأن أمر الرسول مطاع لو جاء وحده. نعم. نعم. يعني مستقل بالتشريع مستقل. عليه الصلاة والسلام يستقل تستقل السنة بالتشريع كالقرآن تماما. نعم. فيرد فيها أحكام لا ترد إلا فيها وينبغي على المسلم أن يسارع إلى الاستجابة إليها. وهذا فيه أعظم رد على القرآن كما مر معنا تذكرون. نعم. في عندما ذكرنا المحرمات من النساء. نعم. فقلنا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الجمع بين الأم والبنت وخالتها والبنت وعمتها. نعم. بالسنة. نعم. وأيضا جاء تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير بالسنة. صحيح. ولم يذكر في القرآن. ولم يذكر في القرآن. نعم. فهذا يعني مصداق لقولي وأطيعوا الرسول. نعم. اللفتة الثالثة أنه قال وأولي الأمر منكم ولم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم. لا. ليس على وجه الاستقلال. ليس على وجه الاستقلال لأن ولي الأمر لا يطاع إلا فيما كان فيه طاعة لله وطاعة لرسوله. نعم. فإذا أمر بشيء فيه معصية فإنه لا يطاع. أي نعم. وهذه من اللفتات الجميلة التي ينبه عليها المفسرون كثيرا. صحيح. يفسر يبينون عليها طاعتهما تبع لطاعة طاعتهم تبع لطاعة الله. نعم. وطاعة رسوله. نعم. السلف طبعا لهم في أولي الأمر قولان. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من هم أولي الأمر دكتور؟ أولي الأمر العلماء وهذا الأشهر والثاني أن أولي الأمر الأمر الأمراء والحكام. نعم. العلماء هو الأشهر ولا العكس؟ العلماء هو الذي يقول إليه الأمر يعني. في النهاية لو تأملت الآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لهم الحكام. الحكام يأتمرون بأمر العلماء. نعم. في النهاية يعني هم منفذون لما يقول إيه فيقولوا من قال بأنهم الحكام يقولوا إلى من قال بأنهم العلماء. جميل. ولا عكس. لكن يأتي السؤال دكتور يعني من هو الذي يصدر الأوامر ويؤمر يعني يستجاب أمره في التنفيذ؟ هل هو العالم ولا هو الأمير؟ الأمير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل أمراء لكنهم كانوا علماء. أيوة. يعني مثلا أرسل أبو موسى الأشعري مثلا أميرا على البصرة لكنه كان أميرا عالما مثلا وكان عبد الله بن مسعود قاضيا وعالما. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآن طبعا لاحظ لم يرد له للأمر. لا. فما معنى الأمر إذا فإن تنازعتم في شيء. شوف يعني في شيء هنا يدل على أن مطلق شيء. مطلق يعني النزاع في أي شيء. المفترض أن المسلم يرد هذا الخلاف إلى القرآن وإلى السنة وإلى الله وإلى الرسول شيء طيب. ولو كان قليلا يعني. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. ما معنى الرد إلى الله دكتور؟ إلى كتاب الله. الرد إلى الله كما ذكر الدكتور مساعد إلى كتاب الله. إلى كتاب الله. جميل. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رد إليه في حياته بأن يتحاكم إليه كما سيأتي معنا في الآيات بعد قليل. جميل. أي نعم. ورد إلى سنته بعد مماته. جميل. الرد إلى سنته هو الرد إليه عليه الصلاة والسلام. وسنته بالمناسبة ونحن نؤكد على هذا المعنى محفوظة لم يذهب علينا منها شيء لأنها من الذكر والله عز وجل قد تكفل بحفظ الذكر. جميل. طيب مما يؤيد ما ذكرتم يا مشايخ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والدكتور مساعد يقول لم يذكر أولي الأمر بل أنا أقول أنه ظاهر أن الرد إلى الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عن طريق العلماء. وهذا الذي يريد أن أقوله. نعم. أنه في النهاية ولاة الأمر يرجعون إلى العلماء. طب نعم. ولهذا لما قلنا أنه أولي الأمر أنه في النهاية يرجع العلماء هذا أحد الدلائل. يعني أنت الآن عندما تقول الرد إلى الله، الرد إلى الله ما هو بأي واحد يرجع إلى القرآن الكريم مباشرة ويستنبط الحكم ويقول أنا رديت إلى الله، وإنما يرد إلى العالم الذي يفهم كلام الله سبحانه وتعالى، فيكون رده إلى الله ردا صحيحا. نعم. لأنه فهم فهما صحيحا فرد إلى حكم الله، أليس كذلك؟ بلى. جميل. نعم. وهنا ملحظ مهم جدا، وهو أننا يعني عندما نختلف، وهذا كثيرا ما يحصل في مجالسنا وبين طلاب العلم وبين العلماء، يجب على من يحكم في هذه المسألة أو يكتب ويبين أن يكون رده بالفعل إلى كتاب الله وسنة رسوله. يعني ما آتي إليك وأقول لك يا أخي قال الله وقال رسوله تقول لا، بس أبو حنيفة يقول كذا، الشافعي رحمه الله يقول كذا، مالك يقول كذا، أنا أقول لك قال الله قال رسول الله، وأن تقول لي قال فلان وقال فلان، وكان كلام واضح والدلالة واضحة. أي. وبعدين أنا ما أريدك تقول لي بس قال الإمام مالك وتنتهي، لأن مالك يحتج له ولا يحتج به، وأحمد يحتج له، والشافعي يحتج له، وأبو بكر وعمر يحتج لهما، وفضلا عن غيرهما ممن هو دونهما، يعني كل هؤلاء نحتج لهم ولا نحتج بهم، بمعنى أن نقول الحجة في كلامهم. فالمرجع والمآل إلى كلام الله وكلام رسوله. أنا أقول لك هاتني حجة. إذا قلت طيب الإمام مالك ما يقولها عبث، وأنا أؤمن بهذا أنه لن يقولها عبث، أعطني حجتك في هذه المسألة فقط. نعم. والحجة إنما تكون بقال الله وقال وهذا رسوله. سؤال مشروع، سؤال مشروع. نعم. نعم. ثم يقول هنا ذلك خير وأحسن تأويلا. أي ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني ذلك الرد إلى الله وإلى الرسول في حال التنازع خير وأحسن تأويلا. هل معنى الآية عندما نقول ذلك خير أن معناها أن الرد إلى من سوى الله وإلى من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خير، ولكن الرد إلى الله والرسول أكمل أفضل؟ ليس المراد بها صيغة من صيغة التفضيل. جميل. بل المقصود أن الخير محصور في الرد إلى الله. جميل. والرد إلى لا يجوز الرسول. الرد إلى غيرهما. نعم. جميل جدا. وأيضا قوله أحسن تأويلا أحسن عاقبة. نعم. يعني جميل. أحيانا قد يكون الرد إلى غير الله وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يبدو للناس أنه أحسن في العاجلة، يعني أي في العاجل. نعم. لكن العاقبة تأتي على غير ما يتوقعه الناس. نعم. العاقبة لا بد أن تكون سيئة، لأن التناقض ويعني الاضطراب مقرون بعمل البشر. وذلك سيأتينا قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى النظم الآن الغربية والقوانين التي يشرعها الناس فيما بينهم، تجد أنها باستمرار تتغير ويطرأ عليها التعديل والتبديل، بل يكتشف الناس أنهم كانوا يعملون بقانون ضد مصالحهم تماما فيبطلونه تماما، وفي يوم من الأيام عندما شرعوا ذلك القانون انتصروا له بقدر ما يستطيعون، وقالوا للناس ما نعرف ولا يمكن أن يؤتى بأحسن من هذا النظام. نعم. أي نعم. طيب. ثم يحدث فيكتشف فيه أخطاء كثيرة. نعم. نعم. في صيغة أفعل. أيوة. يعني أفعل تفضيل، وهذا أشار إليها خيرا مثل خير وأحسن، أشار إليها السهيلي في إنتاج بكر، وكذلك ابن تيمية وابن القيم، مجموعة من العلماء، أنها في أن السياق هو الذي يدل على هل لها مقابل أو ليس لها مقابل. جميل. فإن كان ليس لها مقابل مثل هذا الموطن فهي دلالة على كمال الصفة، مثل قول سبح اسم ربك الأعلى ليس لها مقابل. لا. فدلالة على كمال الصفة في العلو. جميل. ذلك خير وأحسن تأويلا ليس لها مقابل، يعني الرد إلى الله وإلى الرسول فيه كما تمام الخيرية تمام الحسن. نعم الحسن. جميل جدا. نعم. أيضا يأتي الحديث الآن مرة أخرى إلى المنافقين في قضية بس انت الآن في لما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله والرسول لا يختلف عليه يعني مسلم، لكن أنا عندي أن النظر في المشكلة في الفهم. الفهم. نعم. يعني هو هذا. نعم. فهم مراد الله ومراد رسوله، وإلا فكل يدعي أنه يرد إلى الله ورسوله. نعم. نعم. كل المذاهب والطوائف. نعم. ننتقل للحديث عن الآية التي تليها، وهي قوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الحقيقة هذا يدخلنا الآن في الحديث عن الصنف الثالث وهو صنف المنافقين، ويأتي في سورة النساء هنا الآن حديث مطول عن المنافقين. نعم صحيح. فيقول الله سبحانه وتعالى لم ترى يا محمد إلى الذين يزعمون، معناه أنهم إيش كما يقول الزعم أخو الكذب. نعم. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. يعني ما أنزل إليك من شرائع الإسلام وما أنزل من قبلك من الشرائع التي سبقت الإسلام، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلى آخر الآية. المنافقون تذكرون في أول سورة البقرة. عبد الله أنت كرمت قبل فقط أريد نربط الآية بالآية. هنا. لما قال عن أولئك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهو مقتضى الإيمان، ذكر مقابل لهم الذين لا يردون إلى الله وإلى الرسول. وإلى الرسول. نعم. نعم جميل. تلاحظ أنهم في سورة البقرة جاء الحديث عن الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة. نعم. وتحدثنا عنها في مجالس البينات. صحيح. كثيرا أن الله سبحانه ذكر صنف المؤمنين ثم ذكر الكافرين في آيتين والمؤمنين في خمس آيات ثم فصل في 13 آية في أمر المنافقين نعم. هذه الحقيقة من المواضع في سورة النساء التي جاءت فيها تفصيل عن المنافقين. جميل. نعم. وسورة النساء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة والمنافقون على أشدهم في الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى لم ترى إلى الذين يزعمون، فبين الله سبحانه وتعالى كشف حقيقتهم، والمنافقون بطبيعتهم يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويخفون شيئا الحقيقة. نعم. فيقول الله سبحانه وتعالى يكذبهم فيقول لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وهم لم يؤمنوا. فيفصل سبحانه وتعالى في صفاتهم في هذه الآيات في قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ما قال رأيتهم يصدون عنك صدودا، قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أيه. من الأشياء الرائعة. طيب هذا ما يكون تكرم معلش إظهار في موضع الأضمار. لا هو في الأول أضمر ثم أظهر. جميل. ولا لا إلا بلى. تلاحظ في القرآن الكريم عندما يذكر صفات المنافقين يركز على الصفات. نعم. أليس كذلك؟ بلى. جميل صحيح. يعني يركز على الصفات، ولذلك لا تجد في القرآن الكريم بالرغم من أنه ذكر المنافقين في آيات كثيرة اسم عبد الله بن أبي مثلا. نعم. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. أو أي شخصية يعني. ولا أي شخصية أخرى من المنافقين بالرغم من أنهم كانوا أشخاص معروفين بنفاقهم. نعم. والذي تولى كبره منهم، والمفسرون كلهم يذكرون أن عبد الله بن أبي القرآن الكريم أهمله تماما. والحقيقة هذا أدب رباني في معالجة مثل هذه القضايا. صحيح. بأنه يذكر دائما يركز على الصفات. صحيح. ويتغافل تماما عن الأسماء والأشخاص وهذا الحقيقة أدب نحن نفتقر إليه كثيرا في كتاباتنا. فتجد يعني الرغبة في التشهير موجودة عند كثير من الكتاب، ولو كان اتبع هذا المنهج القرآني لما ذكر أحدا، وإنما يذكر هذه الصفات ويعالجها. شو رأيكم في هذه الفكرة؟ جميل. وهذا المنهجي أنا أقول خصوصا في المنافقين. لماذا؟ لأن فكرة النفاق هي فكرة واحدة، فهي لا تتعلق بأشخاص، والمشكلة مع هؤلاء ليست مشكلة شخصية، هي مشكلة مع منهج. منهج. وهذا المنهج لا ليس من الحكمة أن تعلقه بأشخاص. يعني ممكن لو علقته بأشخاص لارتبط الأمر بهؤلاء الأشخاص وجودا وعدما، إن وجدوا وجدت هذه الآيات والرد عليهم، وإن ذهبوا سبهم الناس وشتموهم. نعم. نسوا من يأتي مقتديا بآثارهم. ولذلك القرآن يكشف كثيرا من صفاتهم لعلمه بأن هذا الصف أو هذا الطابور يحذر المنافقون. أي نعم. أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فالمؤمنون ينبغي عليهم أن يتعرفوا على صفات المنافقين ليكتشفوها في من يعيش بينهم. وما أكثر المنافقين. صحيح. ما هذا الطابور ابتلى الله به أهل الإيمان إلى آخر الزمن. جميل. نعم. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين كثرة الحلف. نعم. الكاذب، كما في قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون. نعم. وفي قوله يحلفون هنا حتى التعبير بالفعل المضارع فيه إشارة إلى أن هذا من أخلاق المنافقين المستمرة. أي نعم. أنه يكثر الحلف، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، على الصغيرة والكبيرة وعلى الطالعة والنازلة، وهو نعم. يقسم بالله أنه يعني ليس كما ندعي وكما نزعم. قال: يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية بالذات تتكرر كثيرا في في في في حياة الناس. نعم. وهو أن كثير من المنافقين الذين يعني تظهر فيهم صفات النفاق يدعون إلى مشروعات يظهر جليا للصادقين المخلصين الذين متنورين بنور الله سبحانه وتعالى أن مشروعاتهم هذه مشروعات منافقين تسعى إلى هدم المجتمع المسلم من الداخل. وإذا انتقدوا أو كتب عنهم أو وعظوا أكثروا من الحلف ومن الأيمان ومن الادعاءات بأنهم ما أرادوا بهذه المشروعات إلا تقدم المجتمع والخروج بالمجتمع من الرجعية والخروج بالمجتمع من التخلف وإطلاق طاقات المجتمع وإنصاف المرأة والكلام كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. نعم. فأعرض عنهم وعظهم. نرجع للموعظة مرة ثانية. نعم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بليغا. أنا أذكر بعض العلماء، بس ما أذكر من هو أحد العلماء، في قوله توفيقا وقف عند من أراد أن يوفق بين الفلسفة والشريعة كما صنع ابن رشد. نعم. وأدخلها في هذا المعنى. جميل. لكني ما أذكر من هو. وهي فعلا تنطبق يعني. إيه؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ولهذا هم أرادوا أن يوفقوا بين كل من أراد أن يوفق بين العقل، طبعا غير منضبط بالشرع. نعم نعم. والشرع أو الفلسفة والشرع، فإنه يدخل في هذا المعنى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وتوفيقا. ولا شك والله أن كثير ممن تكلم في علم الكلام وأطال في علم الكلام ويعني حاول أن يطوع يعني علوم الشرع لفلسفة علم الكلام أن الكثير كثير منهم ينطبق عليه وصف المنافقين. نعم. لأن هذا العمل قد أدخل من الفساد على العلوم الإسلامية ما الله به عليه، وقد يعني كما تفضل الدكتور مساعد حاولوا أن يوفقوا بين يعني الفلسفة وعلم الشرع فلم يوفقوا في ذلك أبدا. وكل العلماء الكلام الذين قطعوا فيه الشوط في النهاية رجعوا إلى الشرع ورجعوا إلى الحق واعترفوا بأن ما كانوا فيه كان يعني تجربة فاشلة. تجربة فاشلة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدودا. هذا الحقيقة الآية تشير إلى مسألة مهمة جدا يجب أن نلحظها، وهي أن من يتحكمون إلى غير الشرع، من يتحكمون لغير الشرع، نعم، فإن فيهم هذه الصفة، فهم يعرضون عما أنزل الله ويعرضون عن المحاكم الشرعية إلى محاكم أخرى، فهم يدخلون في هذا المعنى. لأنك إذا تأملت حالهم، هم يدعون إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم، فيتولون إلى التحاكم إلى الطاغوت وإلى القوانين الوضعية نعم إلى غير الشرع. وهذه مشكلة لا شك أنها خطيرة جدا جدا، يعني كونك تخرج من رقابة الشرع بقضاء تفتعله أنت، هذه مضادة ومضاهاة لحكم الله سبحانه وتعالى. ولذا يخشى على من يفعل مثل هذا، يعني يخشى عليه النفاق، ويخشى على المجتمع الذي يرضى بمثل هذا أيضا. جميل. المصيبة. صحيح. لعلنا نتوقف يا أخواني، انتهى الوقت، ولعلنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتوقف مع صفات المنافقين في هذه الآيات. نعم. فهي الحقيقة جديرة بالمزيد من التفصيل وإلقاء الضوء. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، نشكركم على متابعتكم لهذا اللقاء، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.